السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع أحكام الوقف، ونحن الآن مع مسألة وهي مسألة استيعاب المستحقين بالوقف والتسوية أو عدم استيعابهم والتفضيل بينهم. نقول الموقوف عليهم إما أن يكونوا محصورين فهؤلاء يجب استيعابهم بالاتفاق، قال هذه وقف على أولاد أخي فلان ثلاثة، يجب إيش؟ استيعابهم، ولا يجوز أن يعطى بعضهم دون بعض. أما إذا وهل يسوى بينهم ولا لا؟ يعني لو قال هذه وقف على أولاد أخي زيد، طيب أولاده عشرة فيهم ذكور وإناث، هل يسوى بينهم؟ عندنا قولان لأهل العلم، أو أولا نحرر محل النزاع، نقول إذا فضل الواقف في الشرط يجب التفضيل. فلو أنه قال مثلا هذه وقف على أولاد أخي فلان الذي يكون متزوج له 2000 بالشهر وغير المتزوج له 1000، واضح؟ والذي يدرس في الجامعة يعطى زيادة مكافأة كذا إذا كان يدرس في الجامعة، فهذا إذا فضل الواقف وجب العمل بشرطه في التفضيل. أما إذا لم يفضل الواقف فنقول يجب التسوية بينهم. وفيه بحث عند أهل العلم مسألة، هل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ المعتمد عند الحنابلة أنه لا يفضل الذكر على الأنثى ولا الأنثى على الذكر، كلهم يأخذون نفس الاستحقاق. أما إذا كانوا غير محصورين كما لو وقف على الفقراء أو على طلبة العلم، هذا غير محصور، فنقول لا يلزم الاستيعاب بالاتفاق، باتفاق أهل العلم أنه لا يلزم الاستيعاب. إذن يجوز تخصيص بعضهم؟ نعم يجوز تخصيص بعضهم، ويجوز التفضيل. طيب إذا قلنا بجواز التخصيص، أقل شيء يدفع إلى كم؟ ثلاثة أقوال. القول الأول الجمهور يقولون يكفي الدفع إلى واحد، تمام، واحد، الجمهور يقولون واحد، يعني مثلا هذا وقف على طلبة العلم، أو نقول هذا وقف على العلماء، وكانت غلة الوقف ليست بتلك الغلة الكبيرة، وفي أحد العلماء له احتياجات، محتاج وعنده برامج تعليمية وعنده يعني بذل وجد، فرأى أن يصرف الغلة كلها له، عند الجمهور يجوز ذلك، واضح؟ القول الثاني الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة يقول اثنين، لابد أن يكون الصرف على الأقل اثنين، إذا قال وقف على العلماء تصرف أقل شيء اثنين من العلماء، واضح؟ الثالث قول الشافعية يقولون ثلاثة، أقل شيء تدفع إلى ثلاثة، لماذا؟ لأن أقل الجمع ثلاثة، وبعضهم يقول أقل الجمع اثنين، وهذا يؤثر هنا، ولذلك يقول وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، تمام؟ فهذا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. خلينا نشوف تطبيقات. يقول كيف تقسم غلة الوقف فيما يأتي؟ وقف زيد عمارة على أبناء أخيه عمر، زين؟ هذه أظن ما هي موجودة عندكم. يقول وقف زيد عمارة على أبناء أخيه عمر وجعل الناظر عليه أكبرهم وعددهم 5، 2 من الذكور و3 إناث، غلة الوقف 50,000، فرأى الأخ الأكبر أن يكون الصرف بحسب الحاجة، فما رأيك؟ الوقف على 5 أولاد منهم 2 ذكور و3 إناث، الغلة 50,000، الناظر الأخ الأكبر، الأخ الأكبر قال والله أنا بصرف بحسب الاحتياج، أنت مثلا عندك مصاريف أبعطيك، أنت ما تحتاج أعطيك أقل، ما الحكم في هذا التصرف؟ صحيح ولا لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا وقف على محصور، والوقف على المحصور يجب فيه التعميم والتسوية، يجب التعميم والتسوية. وقف شخص عمارة على العلماء فخصص الناظر بالصرف أحد العلماء دون غيره لما رأى حاجته وعظيم نفعه، أعطى واحد، يجوز؟ على القول الأول قول الجمهور أنه يجوز، لأن الوقف على العلماء وقف على غير محصور فيجوز أن يخصص. وقف زيد عمارة على طلبة العلم وجعل الناظر عليها خالدا، فحدد الناظر أكثر طلاب العلم نفعا في البلد، وجد أنهم 30 طالب علم، قال هذول ما شاء الله مجدين، وخصص الصرف بهم وحرم بقية طلاب العلم، فرفعت عليه دعوى قضائية من هؤلاء الطلاب اللي ما صرف لهم، راحوا اشتكوا في المحكمة، قالوا نطلبه ولا يعطينا، تطالبه بالصرف للجميع، فما الحكم؟ ها؟ يكسبون القضية يحكم القاضي؟ لا، لا يلزم ما دام هذا الرجل مؤتمن وطلب مصلحة الوقف فإنه لا يلزم بالإنفاق على الجميع. ولكن طبعا ننبه هنا إلى أن الناظر على الوقف مؤتمن أن يطلب الأصلح للوقف، فلما يجي هو يختار 30 ما يروح يختار 30 على مزاجه أو أصحابه، يجب أن يختار 30 بناء على النظر في الأصلح. وهذا الأصل أن من خير في تصرف إن كان تصرفه لنفسه اختار ما تهواه نفسه بكيفه، يعني فلوس واحد يبغى يروح ينزل يشتري من السوق يشتري من أي محل يبغى وأي بضاعة يبغاها ما دام أنه شيء مباح. لكن حينما يكون تصرف الإنسان لغيره، تصرف الإنسان لغيره كتصرف ولي اليتيم عن اليتيم أو تصرف ناظر الوقف عن الوقف أو تصرف ولي الأمر عن الرعية، فإنه حينئذ يجب أن يختار الأصلح. يقول الناظم اختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إن لمن عداه، كان تصرفه لمن عداه فإنه يجب أن يختار الأصلح ويجتهد في ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الفاضل والزائد من مصرف الوقف، أين يذهب به وماذا يصنع فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى